ان الله يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اختلف الكفار المشركون كانوا يعرفون ان الله يعلمون ان الله خالق رازق ويملك السمع والابصار ويحيي ويميت. لكن الوقوف في الميدان بلا خوف ولا وجل هذه تآبة طرحيد الولوية. اما نحصل من داخل الكتاب توحيد الربوبية وتوحيد النظرية او توحيد الله بافعاله انه من ان الله خالق رازق محيي مميت بيده الامر الذي يرجع الامر كله وتوحيد الالوهية والتوحيد العملي او توحيد الله بافعال خلقه ان ننظر لله وحده ونتوكل على الله وحده ونخشى الله وحده ونكون لله وحده. هذا التوحيد لا يفهم الا في داخل الجهاد. كيف نتوكل على الله وحده في قضية الرزق والاجل؟ طب احنا حابين ان الله خالق رازق وقوة السماء وعدد الحمى الظهر وتحت الهامة خافض الراس امام رئيسي الفاسق الفاجر وكتم له الطعام في رمضان خوفا على الزيادة السنوية عن تبع. هذا في توحيد؟ اين التوحيد هذا؟ اين توحيد الالوهية؟ وهو يردد توحيد توحيد. واذا سألته واذا قلت له ان هنالك رجلا من المخابرات مر عن باب بيت طلام او رايته واقفا بعيدا عن بيتك 50 مترا يصاب بشلل نصفي. اين توحيد الالوهية؟ رجل المخابرات يطب على القناه الضعاف ويعثر عليك حياتك ويوقف عليك عيشك. من ورقه يكتبها رجل المخابرات يقفون على المفوق والمفوق وتضيع بين تضيع بين الملفات. اين توحيد الالوهية؟ توحيد الالوهية هنا التحرر من عقدة الخوف على الرزق والاجل. ولكن هذا الا في جهاد. ولذلك محمد حسن هذا يركب على خزامي ويركب امام القلعه 200 متر 300 متر ومحمد حسن احد قاده الظلام الدين. يا اخي اختبئ يا اخي اذا ذهب لهم ما يستغفرون بعث ولا يستغفرون حكى مع انه يجب الاخذ بالاسباب ويجب الاحتياط ويجب الحذر لكن هو من ففيه الله ثمان صلوات ففيه الله عند القائد هرات رحمه الله استشهد قبل طهران ففيه الله ما كان يحضر الا في الصف الاول ودائما في المعارك اولا وففيه الله عند القائد والجبل كلها بحافظك وقتلك وبالجبع وقول الم يقل الله عز وجل وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا. هذا عقيده بالعدل مثل عقيده المكائد في بلاده وهكذا اذا المخابرات يكتب يصيب ابو رعوف رجل من المخابرات راى كرب قدم فيه التقرير يوقف على العيش ينبه عليه الحياه هذا صحيح يصل هذا الدين وهذا يصل هذا الدين وهذا الواحد وهذا الواحد صحيح هذا توحيد وهذا توحيد؟ نعم هذا توحيد ربوبية وألوهية وهناك توحيد ربوبية فقط. كان جار لنا مهندس لو صليت أقرأ تجاره المسجد ثم افتقدته من المسجد ذات يوم يريد أن يكون يا أخي قلت أنه قال أنا سمعت لك خطبتين فتحنث فقلت في نفسي هو يريد أن يحنثني حتى يتطلن كلمة فأضع القوت في يدي ووضعني في السجن إذا أفضل الطريق أن لا أذهب إلى المسجد. ما شاء الله مهندس كبير كبير واخر صوته كتبته منسوخه هكذا. هذا واحد وهذا في ظل الله على الابواب في جنب تكلك الطائره تكتب عليهم وهم بالمشاوي كل حد صحته كان دوره تكتب. هذا ما حد توحيد الالوهية بالنسبة للأجر ربط ما حد توحيد الالوهية بالنسبة للأجر. إن الأنبياء جميعا قد بعثوا لإقرار توحيد الالوهية في الأرض وأما توحيد الربوبية فلم ينفقوا من وقتهم عليه الكثير

وست سنوات في أفغانستان. هذا عمري وبقية حياتي ليست حياة. هذه الحياة الحقيقية. والله يقول لي فلان غضبان عليك، رأيت الدرس الفلاني وما بعد المخابرات عندك بسبب واحد قال، عندما يقولون لي عندك رجل من المخابرات من الدرس الفلانية، كأنهم يقولون لي المتنبي كان رجع فوق الدولة أرضي.